السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب نفائس المحاضرات. هذا الكتاب يا أحباب جمع جواهر عقيدة المسلمين ومؤيدة بالأدلة النقلية والعقلية. هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى سنقرأه معا ونذكر بعض التعليقات وبعض الملاحظات على بعض النقاط فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب اطلع عليه آلاف العلماء والمشايخ والأساتذة والدكاترة. هذا الكتاب لخصت فيه العقيدة مع الأدلة المؤيدة بالرد على الشبه التي يرميها أهل الفساد والبدع. لذلك واكبونا تابعونا كل يوم إن شاء الله تبارك وتعالى عند الساعة 6 بتوقيت بيروت بإذن الله عز وجل. سينقل بإذن الله تبارك وتعالى محاضرات من هذا الكتاب يوميا يقرأ كلمة كلمة. فهلموا للخيرات وادعوا غيركم لله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.